ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. الحمد لله الذي أنزل إلينا أشمل كتاب وأرسل إلينا أفضل الرسل وجعلنا خير أمة أخرجت للناس، فله الحمد وله الشكر على هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فإن الله تعالى لما بين كفر النصارى قال لهم جل وعلا: أفلا يتوبون إلى الله ومن سبقهم من الضلال والكفار؟ ألا يستعملون عقولهم؟ ألا يفكرون فيتوبون إلى الله؟ لأن ألا همزة يعني فيها نوع من العرض والتحضيض. ألا يستعملون عقولهم فيتوبون إلى الله؟ وهذا من لطف الله ورحمته بخلقه، إذا خوف وأتى بالوعيد الشديد يفتح الباب لمن وحصل في معصية أو في مشكلة لينقذ نفسه قبل أن يفوت الأوان. لذلك لا عذر لأحد بعد هذا الدين، هذه الشريعة لا عذر، لأنها بينت ووضحت، والذي لا يعلم لا يؤاخذ إلا بعد العلم. لكن العلماء قالوا: لا يسامح بجهل فروض العين من يعيش بين ظهراني المسلمين، هكذا قال العلماء. قال: الذي يعيش بين المسلمين لا يسامح بجهل فروض العين، لأنه حري بأن يعلمها، لا بد أن يعرف مبطلات الصلاة وأركانها، والماء الذي يرفع به الحدث، والمال الذي تجب فيه الزكاة، ويعرف أركان الحج وشروطه وواجباته ومحظوراته. كثير من المسلمين يفقدون أموالهم وأوقاتهم ويتعبون، ويكون حجهم إما باطل أو ناقص نقص شديد، وهذا خوار وسفه. يا عبد الله، إن أردت الحج قبل أن تذهب إلى الحج لا بد أن تعرف ما الحج. بعض الناس يرمي رميا خطأ، يبيت مبيتا خطأ، يقف وقف خطأ، يحرم إحرام خطأ، يطوف طواف خطأ، يسعى سعي خطأ، طيب ايش يبقى من الحج؟ لأنه لم يتعب نفسه يوما ويقول: يا ناس أنا أريد الحج، ما الذي أفعل؟ خلاص ناس يحجوا أحج، يقطع تذكرة ويأتي للحج وهو لا يدري عن الحج. والحج لا يعرف إلا بالدراسة القوية أو بصحبة عارف بالحج. إذا لم تصحب عارفا بالحج أو تجلس مدة طويلة تقرأ الحج، الحج يكون فيه أخطاء. ذلك الحقيقة عندنا موهبة في تضييع الفرص. ألا تستعمل هذه الشريحة عقولها فتتوب إلى الله؟ أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه، يطلبون منه أن يغفر لهم ذنوبهم ويرجعون عما كانوا عليه من الظلم والكفر والمعاصي؟ والله جل وعلا غفور لذنوب عباده رحيم بهم. فالبدار البدار قبل أن يفوت الأوان. والذنوب لو مثل جبل أحد الله يغفرها، ولو تراكمت، لو عملت كل الذنوب وتبت إلى الله، الله يتوب عليك. لأن الله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم، وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب، من قبل أن تموتوا على الكفر. أنيبوا، ارجعوا إلى ربكم، وانقادوا، استسلموا. لكن مشكلة التسويف، مشكلة عدم الانتباه، واحد يسوف يسوف يضيع لي. إذن لا بد لنا أن نعطي وقتا لنفهم ديننا. إذا أردنا أن نعمل عبادة يجب علينا أن نعرف مواصفاتها لنأخذ الأجر كاملا فيها. والعبادات إذا أديت على غير المواصفات التي شرعها الله إما يعدم الأجر أو ينقص. لذلك من شرط العبادة المتابعة، من شرط العبادة المتابعة، متابعة للنبي صلى الله عليه وسلم، الإخلاص والمتابعة. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. بعض الناس يعمل أذكار ما هي واردة ويلتزم بها ويجعلها مثل القرآن، فيما شرع غنية عما لم يشرع، فيما شرع غنية. تريد تعبد الله، اعبد الله بما شرع. الدين ما هو مثل الحياة، الحياة تلبس كما تشاء، تبني كما تشاء، تأكل في الحلال، لكن الدين ضيق، الدين تعمل بس باللي مشروع، ما في اختراع في الدين. لذلك الآن الواحد إذا كان في الصباح نشيط وقال بدل من نصلي ركعتين نصلي ثلاثة ركعة شكر لله، صبحت نشيط وقوي، ما رأيكم؟ ما هي ركعة وهو عملها لله، تبطل الصلاة. إذن هذه صلاة فريضة، طيب عبادة نافلة، ليش نزيد فيها شيء ما هو فيها؟ كما أن الفريضة تبطل، النافلة أيضا خطر أن نزيد فيها شيء ما وجد. لذلك ينبغي أن نلتزم السنة. ثم قال جل وعلا: ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ما المسيح ابن مريم إلا رسول، هذا استثناء مفرغ. المسيح ابن مريم رسول، وإن يفرغ سابق إلا لما بعد يكون كما لو إلا عدم ما وإلا تتماسك، ويكون المسيح ابن مريم رسول. المسيح ابن مريم مبتدأ ورسول خبرها، وما وإلا تتماسك. وهذا رد على الذين قالوا إنه إله، ورد على الذين قالوا إنه عياذا بالله ولد من غير رشد. هؤلاء كل منهم غلاء، وكل منهم عمل شيء لا يجوز وإجرام وكفر. إذن المسيح ابن مريم رسول، يعني حصر في الرسالة، ما له مهمة إلا الرسالة، ليس إله وليس رب ولا يعلم الغيب. قد خلت مضت من قبله الرسل، عيسى وهارون، قبل موسى وهارون وداود وإبراهيم وإسحاق، خلت من قبله الرسل، ما بعد إلا نبينا صلى الله عليه وسلم. وأمه صديقة، فعيلة من الصدق، أمه صديقة. وما يقوله ابن حزم أو الظاهرية أو بعض العلماء أنها كانت رسولة، هذا ترده النصوص أنها كانت رسولة صديقة. قال: وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم. لا يبعث رسول من البادية ولا يبعث إلا رجل. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، من أهل المدن. في البادية ما يرسل الرسول، في المدن من أهل القرى. وأمه صديقة، أي مبالغة في الصدق. أما الذين يقولون إن من النساء رسول، هذا ما هو صحيح، إلا رجالا نوحي إليهم. وفي الحديث الصحيح: لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة. والمقصود في الآخرة، لن يفلح قوم ولو أمرهم امرأة، الذي يظهر يوم القيامة، لأنهم يعرضون أنفسهم للعقوبة. والرجال قوامون على النساء، قوامون. وقال: وللرجال عليهن درجة. وقال: وليس الذكر كالأنثى. وقال: أومن ينشأ في الحلية وهو في الخصام غير مبين. هذا كلام من؟ هذا كلام الله، أنتم أعلموا أم الله؟ نريد أن نضع المرأة في غير محلها، نفسد المجتمع، نعطي القيادة للمرأة. المرأة ما خلقت لها، المرأة خلقت للبيت، للإنجاب. لأن ما يمكن يأتي بالأولاد إلا المرأة، الرجل لا يمكن أن يأتي بولد. المرأة هي التي تلي، وهي التي عندها ثدي ترضع. فإذا أخرجناها من البيت وكلفناها بأمور قل المجتمع، فكان ذلك خطر على المجتمعات. ذلك أكبر ما تقوم به المرأة، أن تأتينا بولد أو ببنت كل سنة، تأتينا كل سنة بولد، أحسن شيء تقوم به المرأة. فالصالحات قانتات حافظات للغيب. ولذلك الشريعة لم تجب عليها مهر ولا نفقة ولا صداق ولا سكناء ولا جمعة ولا جماعة ولا جهاد. الرجل كل شيء على رأسه. لذلك الشريعة راعت أن المرأة تنتظر الزيادة فنقص ميراثها، وراعت أن الرجل ينتظر النقص فزادت ميراثه. ذلك هذا الدين، دين رائع. المرأة ما عليها إلا تطيع زوجها، وإذا أمرها في نفسها تمتثل، وإذا غاب عنها تحفظه في نفسها وفي ماله. لا مهر، لا نفقة، لا سكناء، لا كسوة، ما بس ما لها إلا تجلس في البيت. كل شيء يجب على الزوج. حتى المالكية قالوا: إن كانت شريفة فلها خادمان، وإن كانت غير شريفة فلها خادم واحد. إذن المرأة في الشريعة تجلس في البيت. أما إذا كان هناك مكارمة فالمرأة تخدم الرجل الزوج، والزوج يخدمها ويعطيها المال ويكرم أهلها، لكن هذا في المكارمة. أما إذا جاءت المكايسة تطيعه في نفسها. إذن أمه صديقة مبالغة في الصدق. كانا يأكلان الطعام، يا سلام، كانا يأكلان الطعام. هم يعني عاجزون، مخلوقون، مفتقرون، مربوبون. كانا يأكلان الطعام. والذي يأكل الطعام إذا لم يجد الطعام يهلك، والذي يحتاج إلى الطعام لا يصح أن يكون إله، لأن الإله له الغنى المطلق، وهو يطعم ولا يطعم. كانا يأكلان الطعام. لا إله إلا الله، ما أبلغ هذا الكلام وأوجزه. إذن هم في عجز وفي احتياج وفي ضعف، فكيف يكون إله؟ وإذا أكلوا الطعام يحتاجون إلى أمور أخرى، وإذا لم يأكلوا الطعام يهلكون. إذن هم مخلوقون عاجزون، لا تستحق لهم الألوهية ولا يستحق أن يعبدوا. لا، انظر يا نبيي كيف نبين لهم الآيات، نوضح لهم ونفصل لهم البراهين التي بها ينجون ويسعدون، ثم انظر أنى يؤفكون. ثم هنا للتفاوت الرتب، نبين لهم الآيات، هذه رتبة عظيمة، وهم يكفرون وهذه رتبة وضيعة. فلذلك قال ثم لتباعد الرتب. ثم انظر كيف يصرفون عن هذه الأدلة وعن هذه البراهين الساطعة التي لا تترك للحق لبسا. قل لهم يا نبي أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا؟ قل أيليق بكم أو يصح منكم عبادة من لا يدفع عنكم الضر ولا يملك لكم النفع؟ هذا عين السفه وعين الضلال وعين يعني البعد عن الحق. غير الله لا يملك ضر ولا يملك نفع، الله هو اللي ينفع وهو الذي يعاقب وهو الذي يعطي وهو الذي يمنع. تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. البرهان على هذا تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، هذا برهان على القدرة الهائلة، لأن إدخال في الليل والنهار ما يمكن أبدا يعمله إلا الله. وفرعون لما نمرود لما قال لإبراهيم قال له قال أنا أحيي وأميت، أراد أن يغالط ويكابر. فإبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام ترك له القضية، ما أراد أن يأخذ معه ويعطي ويقول له كذاب. قال له إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، بهت خلاص ايش عندي. لذلك يعني الذي يعبد غير الله طمس الله عليه. وكثيرا ما يبين الله أن الذي لا يخلق لا يستحق العبادة، لا يستحق العبادة إلا من يخلق، ولا يخلق إلا الله. ولذلك في القرآن يكثر الاستدلال على أن الله هو ليعبد بستة نقاط. ولذلك كثيرا ما إذا أمر الرب بالعبادة أشار إلى الخلق، قال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، ثم أحدث تساؤل ضمني الذي خلقكم وخلق آباءكم وخلق السماء وخلق الأرض وأنزل المطر من السماء وأخرج النبات من الأرض، هذا الذي يستحق العبادة. أما الذي لا يخلق لا يستحق العبادة. ولذلك ربنا قال أفمن يخلق كمن لا يخلق، وقال يخلقكم في بطون أمهاتكم خلقا من بعد خلق في ظلمات ثلاث. وقال جل وعلا يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. أقوى قوة، أعظم قدرة الخلق، ذلك الخلق لا يمكن. قضية كون الخلية يأتوا ناس ويحطوها في في في جو معين ويلقحوها، ما خلقوا، يأتوا بخلية من أنفسهم يخلق الخلية، ما يمكن يخلق إلا الله. قل لهم يا أمي أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا. والعبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، وهي مشتقة من التذلل والخضوع. في عبادة قلبية كالخوف والرجاء والحب في الله والبغض في الله والموالاة في الله، وفي عبادة بدنية كالصوم والصلاة، وفي عبادة مالية كالزكاة، وفي عبادة مجتمعة كالحج. لذلك أفضل ما يعمل العبد الحج. الحج المبرور إيش؟ ليس له جزاء إلا الجنة. من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه فذنبه مغفور، ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى. ذلك المحققون قالوا كل الديون يمسحها الحج، كل الذنوب، ديون اللي عليك من الناس من الظلم يتولاها الله، لكن ديون اللي أخذت من الناس لا شيء ما لا أنت تقضيها. أخذت من الناس شيء وبعدين رحت وحجيت وتقول لا لا أقضيه، لكن الديون التي هي مظالم، واحد اغتبته أو واحد شتمته، هذه الله تعالى يرضيهم عنك، لكن الحقوق التي هي مادية هذه لازم من قضائها أو التحلل من أصحابها. فالحج المبرور أمره عجيب، لكن هذا يحتاج إلى ماذا؟ إلى نفقة حلال. أول شيء نفقة حلال ونية صادقة. بعض الناس يحج ليأتي للبلد ويقال له يا حاج، إذا قال له يا محمد يقول له عجيب أنا حجيت، هذه مشكلة. يحج لي يقال له يا حاج، هذه مشكلة. لذلك إذا حججت بمال أصله سحة فما حججت، ولكن حجة العير. وهذه الفريضة الحقيقة ينبغي أن نكون عندنا تعاون على إصلاحها لمن يريدها. أول شيء تعلم أن هناك أركان أربعة وشروط سبعة ومحظورات سبعة، وتعلم أن الأركان إذا لم تؤت به لا يتم يفسد الحج أو يبقى معلق، وأن هناك شيء على الترتيب وهناك شيء على التخيير، فيتعلم الحج أو يمشي مع عارف بالحج، هذا ضروري. لا يطلع واحد للحج وهو جاهل به، هذا يضيع وقته وماله وجهده ويكون حجه غير ناقص أو غير صحيح، لا ينبغي هذا. والله جل وعلا هو السميع لأقوالكم العليم بنياتكم، وهذا فيه ترغيب وترهيب وتخويف. قل تعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا، والله هو السميع العليم، السميع لأقوالكم العليم بنياتكم، فهنيئا للمتقي ويا ويح العاصي. قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم. غلا يغلو إذا زاد، تقول غلا السعر إذا زاد، والغلو قد يكون بالزيادة على المطلوب، وقد يكون الغلو بالترك، غلاء حتى ترك، يعني هو الزيادة الغير مطلوبة. ولذلك الإفراط والتفريط كل منهم يسمى غلوا، غلو من جهة وغلو من جهة. ولذلك قالوا الكلام لليهود والنصارى، فاليهود غلوا حتى قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأة سوء وما كانت أمك بخلافك، قالوا من غير رشد عياذا بالله، حتى أفحمتهم فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد الصبيا، قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت، بعدين بهتوا. أو النصارى حيث قالوا هو إله، لا تغلو بهذا ولا تغلو في هذا، لا تغلو في دينكم ولا تقولوا على الله، لا تغلو في دينكم غير الحق، غير هذه تحتاج عرب، لا تغلو في دينكم غير الحق، غير الحق، لا تغلو في دينكم، كأن لا تغلو مشرب معنى لا تقولوا، أي لا تغلو لا تقولوا غير الحق، أو لا تغلو غلوا غير الحق فتكون غير صفة للمصدر المحذوف، لا تغلو غلوا غير الحق فتكون كأنها صفة للمصدر، أو تكون لا تغلو بمعنى لا تقولوا غير الحق، لا تقول لا تقول لا ت... يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم، أي لا تزيدوا في دينكم زيادة غير الحق، تغلو غلوا غير الحق، أو تقول لا تغلو مشرب معنى تقولوا لا تقولوا غير الحق، وهذا تعبير الحقيقة القرآن معجز، لذلك عبارة غاية في الإيجاز وفي الجمع، فغير الحق هو نفس الغلو، ولذلك لن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه. ولما أقسم بعض الصحابة عندما جاءوا لأمهات المؤمنين وسألوهن عن عبادة الرسول صلى الله عليه وسلم فكأنهم تقالها، قالوا هذا رجل غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، واحد منهم قال والله لا أنام الليل، الثاني قال لا أفطر النهار، الثالث قال لا أتزوج النساء، الرابع فدعاهم قال أنتم اللي قلتم، قالوا نعم، قال والله إني لا أعلمكم بالله وأخشاكم له، أما أنا فأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. الغلو ما يصلح، لن يشاد أحد هذا الدين إلا غلبه. السلف أحدهم يقول أطلب في نومتي ما أطلب في قومتي، الدين رائع، ولذلك قال إن لأهلك عليك حق ولزورك عليك حق ولنفسك عليك حق فأعطي كل ذي حق حقه. الإسلام دين التوازن، ما يقبل الغلو. ولا تقولوا غير الحق، لا تقولوا في دينكم غير الحق، ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل. هؤلاء اليهود قد ضلوا من قبل، وهذا عيب لليهود الذين كانوا يعيشون في المدينة، أنهم لو كذبوا وفعلوا ما فعلوا فهذه شنشنة تعرف فيهم، فأسلافهم قد كذبوا وفعلوا ما فعلوا، قد ضلوا من قبل أي من قبل مبعث النبي صلى الله عليه وسلم ومن قبل مبعث عيسى قد ضلوا من قبله وأضلوا كثيرا من خلق الله. ومن جملة من أضلوا بعض كفار قريش الذين لما جاءهم يسترشدوهم قالوا لا ليس نبي وكتموا عنهم صفته وهم يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وضلوا عن سواء السبيل. إذن قد ضل أسلافهم قديما وهم ضلوا أضلوا الناس. هؤلاء الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يوفرون الناس من الدين وضلوهم صدوا وابتعدوا عن الطريق الحق وعن الطريق المستقيم. نعم وأضلوا كثيرا من خلق الله وضلوا عن سواء السبيل. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. هذا يشير إلى ما حصل لهم عندما خالفوا داود ودعا عليهم وعندما لم يشكروا ولم يؤمنوا عندما نزلت عليهم المائدة في زمن عيسى. لعنهم في زمن داود حتى صاروا قردة ولعنوا في زمن عيسى حتى صاروا خنازير. وهذا لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تيقنوا أنه ولذلك هذا كانوا يكتمونه. لعنوا وطردوا من رحمة الله ومسخوا قردة وخنازير في زمن عيسى وفي زمن داود على لسان داود وعيسى بن مريم على ما نزل في كتبهم أيوة في الإنجيل وفي الزبور. ذلك الذي حصل لهم بسبب عصيانهم بما عصوا وكانوا يعتدون يظلمون ولا يطيعون الله ويجورون ويكذبون فلذلك حصل لهم ما حصل. ثم قال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه. هنا وقف. كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه هذا أخطر شيء. أم المؤمنين قالت لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إله إلا الله ويل للعرب من شر قد اقترب فتح من رجم يأجوج ومأجوج. بعدين هي قال لما نزلت واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم أي لا تختص بالظالمين. قالت أنهلكوا وفينا الصالحون. قال ما لا نعم إذا كثر الخبث ويبعث الله الناس على نياتهم. ولذلك قال إن الناس مثل قوم في سفينة فكان بعضهم في أعلاها وبعضهم في أسفلها وكان من في أسفلها إذا أراد أن يستقي طلع لمن في أعلاها. قال لو أننا خرقنا خرقا في السفينة ولم نؤذي من فوقنا فإن تركوهم وما أرادوا هلكوا جميعا وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. ذلك كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا. هذا أخطر ما يواجه المسلم. يرى المسلم يعمل الحرام يقول له يا عبد الله هذا لا يجوز حتى تبرأ أنت من العقوبة يوم القيامة. لأن الإنسان إذا رأى أخاه يقارف المعاصي ولم ينهه يوشك أن يلببه يوم القيامة ويقول يا ربي إن فلانا رآني أفعل المعاصي إيش ولم ينهني فتقع في ورطة يوم القيامة. وقد قرن الرب جل وعلا في هذه السورة الاهتداء بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لا بد أن نأمر بالمعروف ونهى عن المنكر ولا بد أن ندفع ضريبة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. من رأى منكم منكرا فليغيره شرط وجوابه. ولكن هذه الشريحة والحمد لله سمحة وسهلة وليس فيها عنت ولا ضيق. فمن كان عنده القوة والتحمل يغير بيده، ومن لم يكن عنده ذلك فبلسانه، ومن لم يكن عنده ذلك فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. ذلك إذا كان الإنسان إيمانه ضعيفا. وأما إذا كان إيمانه قوي فليغير المنكر ويتحمل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من رأى منكم منكرا فليغير. وقال هناك: لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا؟ قالوا معذرة إلى ربكم، أو معذرة، أمرنا معذرة، أو قولا معذرة، يعني نحن نفعل هذا لكي لا يعذبنا الله يوم القيامة، معذرة. فلذلك لا بد أن نعلم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لازم يقام به. لكن إذا كنت في مجلس وقام غيرك الحمد لله، ولكن لا بد أن يكون ذلك بالحكمة وبالموعظة الحسنة، ولا بد أن يكون على علم، لأنك إذا لم تكن تعلم قد تجعل المعروف منكر والمنكر معروفا. لا بد أن تكون عالما، ولا بد أن ترتكب أخف الضررين. إذا كان هذا المنكر لو نهيت عنه يأتي بمنكر أعظم، لا، يكون الأفضل تتركه، لأن إذا تزاحمت المفاسد يجب ارتكاب أخف الضررين. ولذلك ليس الفقه أن تعلم أن هذا حلال وحرام، الفقه أن تعلم أي الحلالين أعظم لتهدر الحلال الأصغر، وأي الحرامين أعظم لترتكب الأصغر. هذا هو الفقه. لذلك ورد عن أبي بكر عند قوله تعالى: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال: أيها الناس، إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها في غير موضعها، والله لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر، أو ليخالفن الله بين قلوبكم ثم يلعنكم كما لعنهم لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ولكن ينبغي لمن يتصدى لهذه المهمة العظيمة أن يصبر، ويعلم أن أي إنسان يأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عرضة لأن يؤذى، يضرب، يفعل به، لأنك يمكن واحد سفيه تأمره يضربك، قد يفعل لك أكبر من الضرب. فالذي يريد أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لا بد أن يتحلى بالصبر. ولذلك قال له العبد الصالح، قال لولده: يا بني، أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك. أما الإنسان إذا راح أمر واحد بالمعروف وسبه، تروح تسبه؟ لا، إذا أنت مضارب، ما لك آمر بالمعروف. بعدين لا بد أن يكون بالرفق، لا بد أن يكون بإقناع: يا عبد الله، أتعرفني؟ يقول لك: لا. طيب أنا لما أمرك بأنك لا تفعل المعاصي؟ رحمة بك وخوفا على نفسي. تريد أن تفعل افعل، تريد ما تفعل أنت وذاك. لكن إذا كان صاحب المنكر جار لك أو قريب لك، ينبغي أن تكرمه، لأن إكرام الناس مرهم للنفوس وبلسم يجعل من تأمره يقبل منك ومن تنهاه يكف. لا بد للدعاة من إكرام الناس. عندك جار لا يصلي، زره وأعطيه هدية، ثم زره وأعطيه هدية، ثم زره وأعطيه هدية. بعد الثالثة تقول له يا فلان ما رأيك نذهب للصلاة؟ هو يقول لك حاضر، تأمر ليش؟ تعال. جبلت النفوس على حبي من أحسن إليها، فطالما استعبد الإنسان إحسانه. لكن جار لم تأزره ولم تكرمه ولم تلطف به، إذا قلت له تعال صلي يقول لك سبحان الله إيش لك شغل؟ روح. ذلك لا بد لمن يتصدى للدعوة من إكرام الناس. بلقيس امرأة كافرة لكنها كانت بصيرة بالإدارة، موهوبة في الإدارة، أول ما جاءها قالت إني ألقي إلي كتاب كريم، فهمت من سياق الأسلوب إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو عليه. أول ما جاءها قالت وإني مرسلة إليهم بهدية، لأن اللها تفتح لها، هل هذا الرجل من أهل الدنيا أو رجل صاحب تصميم وصاحب مبدأ؟ فلذلك اختبرته بالهدية. فلما جاءت الهدية قال لهم ماذا؟ ارجع إليهم. فعلمت أن الأمر خطير، لذلك أسلمت لعقلها وأصول الإدارة، أولا الاستشارة، ثانيا إرسال الهدية، ثانيا الخوف من يأتوها، خوف العواقب. فالحقيقة ديننا كل شيء مبين فيه، هذا الكتاب تبيان لكل شيء، لذلك حري بنا أن نعطيه الوقت، لا بد أن نعطيه وقتا للقرآن، أوامر ننفذها، نواهي نجتنبها، أحكام نعمل بها، تربية، أخلاق، آداب. هذا كتاب نور، وأنزلنا إليكم نورا مبينا، فحري بنا أن نصحبه، أن نفهمه، أن نعمل به، أن نتمثله في حياتنا، حتى نسعد في الدنيا ونرحم في الأخرى. كانوا هؤلاء لا يتناهون عن منكر فعلوا. الواحد يأتي لأخيه ولصديقه ويقول له يا عبد الله هذا لا يجوز، ومن الغد يؤكله ويشاربه. لا، صديقك قل له يا أخي هذا لا يجوز، فإذا لم يقبل تجنبه، تجنبه يا أخي، تجلس. بعدين لا، واحد يتظاهر بالفسوق، يتظاهر بعداء الدين، قل له يا عبد الله هذا لا ينبغي، تعال، ما مشكلتك؟ الإسلام كل إنسان يقنعه الدين القرآن، لما لا تعصي؟ تريد شهوة؟ الله يعوضك. الله يقول ونهى النفس عن الهوى، ويقول في الصحيحين لنبينا صلى الله عليه وسلم حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار. قال العلماء من اقتحم حجبات المكاره دخل الجنة، غض بصره، قام ليله، صام نهاره، بذل درهمه ووقته وجاهه، خلاص دخل الجنة. ومن اقتحم حجبات الشهوات دخل جهنم، نظر كما يحلو له، تكلم كما يحلو له، أكل كما يحلو له، شرب كما يحلو له، اقتحم حجبات الشهوات دخل جهنم. فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. كل ما نحتاج إليه في هذا الكتاب، ما فرطنا في الكتاب من شيء، تبيانا لكل شيء. لا تنزل بالمسلمين نازلة إلا وفي القرآن السبيل إلى حلها. حري بنا أن نتمثله، أن نحل مشاكلنا منه، لكننا نحن أمة عندنا موهبة في تضييع الفرص. الله يتوب علينا. لبئس ما كانوا يفعلون، والله لساء ولقبح ما كانوا يفعلون هؤلاء اليهود والنصارى. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، يعني يصافون هؤلاء اليهود أو المنافقون. ترى كثيرا منهم يتولون ويصافحون ويوادون ويحاببون الذين كفروا، وهذا أمر لا تقبله الشريعة ولا يقبله الله. قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء. وقال هناك والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، إلا تعملوا بمقتضى ذلك تكون فتنة في الأرض أو فساد كبير. إلا إذا لم تعملوا وتعتقدوا وتنفذوا وتخططوا أن الكفار وأولياء لبعض تقع فتنة وفساد كبير كما هو حاصل الآن للمسلمين. والذين كفروا، هذا إعجاز قائم، إعجاز قائم، والذين كفروا بعضهم أولياء بعض إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض أو فساد كبير. أي فساد وأي فتنة أكبر مما يقع؟ هذا أمر عجيب، إعجاز قائم. ولذلك الحل في ديننا، الرفعة في ديننا، الرحمة في ديننا، كل ما نحتاج إليه في ديننا. لذلك لا ينبغي أن نتخذ القرآن مهجورا، كما شكى النبي صلى الله عليه وسلم قومه لربه وقال الرسول يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. لا ينبغي أن نهجر القرآن، وهجر القرآن الحقيقي هو عدم العمل به، تعطيله من العمل، هذا الهجر الخطير. وعدم قراءته وعدم تلاوته هجر له، لكن أعظم منها عدم العمل به، لأن القرآن جاء ليعمل به. ترى كثيرا من هؤلاء يتولون الذين كفروا عياذا بالله ويتركون موالاة المؤمنين، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم، قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم. أن وما دخلت عليه في تأويل مصدر مبتدأ أو خبر، ويمكن يكون في محل ثاني، يعني أن سخط الله عليهم تكون منصوبة بنزع الخافض. قدمت لهم لأن سخط الله عليهم، لأن هذا هو القياس، ولكن قدمت لهم سخط الله عليهم أو أمرهم سخط الله عليهم. وفي العذاب هم خالدون لا يخرجون منه. ثم فتح الباب الخير، وفتح الباب ما أكرم ربنا وما أحلمه، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء، لو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوا هؤلاء أولياء واتخذوا المسلمين أولياء وسعدوا في دنياهم وأخراهم. إذن المسلمون لا يتخذون الكافرين ولا اليهود ولا النصارى ولا المنافقين ولا الزنادقة، لا يتخذونهم أولياء. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا، لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين ولا مع المؤمنين، ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة. دين ما فيه حرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذا جاءت المضايق أبواب الأمام مفتحة، لكن الله لا يخفى عليه من هو مضطر من غير المضطر.